قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول الله تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله تعالى به من بر الوالدين والإحسان للأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل. البخل أعظم داء، أن يكون الإنسان بخيلا فأن يأمر الناس بالبخل وأن ينسى حق الله في ماله. الله الذي أعطاك طلب منك، طلب منك، فأدي حق الله تعالى في هذا المال. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. القطيعة والفجور أصله الشح، بخل. إياكم البخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. البخيل جحود لنعمة الله، وهذا معنى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قال ابن كثير: فالبخيل جحود لنعمة الله، ولا يظهر عليه في ملبسه أو في مأكله أو في بذله، ولهذا توعده بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هنا هو الستر. الكافرين الذين يكفرون نعمة الله. في هذا إشارة إخواني إلى أن الكفر في القرآن أصالة يذكر على غير الخروج من الملة، الخروج الكلي الذي ينقل المسلم من الإسلام إلى الكفر. الكفر في القرآن يذكر الكفر في القرآن بمعاني أخرى في الحديث النبوية، يذكر بمعاني عديدة. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والكفر هنا هو الستر. فالبخيل يستر نعمة الله فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. إن سياق الآية البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذلك الآية التي بعدها. هذا في من يبخل في ماله. وكذلك بدلالة الأولى يشمل هذا من يبخل بإيش؟ بعلمه. رجل يعيش بين ظهرين أقوام لا يوجد عندهم فقه ولا علم، وهو يمسك ولا ينفق، وعلمه الله وآتاه الله من فضله وهو يمسك ولا ينفق. والعلم أهم من الطعام والشراب وأهم من المال. فمدار صحة الأبدان على الطعام والشراب، ومدار صحة الأديان على العلم. فالذي يمسك في العلم يدخلها بهذا من باب أولى. فإن الله لم يأخذ العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ العهد على المعلم أن يعلم. الله سبحانه ما أخذ العهد على المتعلم أن يتعلم حتى أخذ العهد على المعلم أن يعلم.